إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع عشر حول قواعد اللغة العربية، وهذه هي المحاضرة الثالثة من محاضرات المراجعة. في اللقاء السابق تناولنا نواصب الفعل المضارع وجوازم الفعل المضارع، وتحدثنا عن الفعل المضارع وأحواله، وقلنا أن الفعل المضارع المعرب مرفوع دائما، الفعل المضارع المعرب مرفوع دائما ما لم يسبق بناصب ولا جازم. وقلنا أن الفعل المضارع المعرب الذي لم يتصل به ضمير، الفعل المضارع المعرب الذي لم يتصل به ضمير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. فإذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه يصبح من الأفعال الخمسة. وقلنا أن الأفعال الخمسة ما إعرابها؟ ما إعراب الأفعال الخمسة؟ نعم، ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون. نعم، وتناولنا جوازم المضارع وقلنا أن هناك أدوات تجزم فعلا واحدا. ما هي هذه الأدوات؟ أدوات تجزم فعلا واحدا: لم ولام الأمر ولا النهية. والفعل المضارع ما حالات جزمه؟ كيف يجزم الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر أو إذا كان معتل الآخر أو إذا كان متصلا بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة؟ نعم نعم، تفضل. يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، نعم، بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، وبحذف النون إذا كان متصلا بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، أو نقول عنه أنه من الأفعال الخمسة. إذا كان من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون. وقلنا أن هناك أدوات تجزم فعلين، وهذا ما نسميه في اللغة بأسلوب الشرط. أسلوب الشرط، ما مكونات أسلوب الشرط؟ أسلوب الشرط يتكون من أداة شرط جازمة، أداة شرط جازمة، وفعلا للشرط وفعلا للجواب. إن تذاكر تنجح، هذا ما نسميه أسلوب الشرط، أداة شرط جازمة. وأدوات الشرط الجازمة هي إن ومن وما ومتى. من يكمل؟ إن ومن، جزاك الله، إن ومن، من يكمل؟ إن ومن وما ومتى ومهما وأين وأيان وأينما وحيثما وأين. ينبغي علينا أن نذاكر هذه الأدوات حتى نستطيع أن نعرف، فلا مذاكرة أو لا مراجعة إلا أن تكون القاعدة مبرمجة أو محفوظة في العقل والذهن: إن ومن وما ومتى وأين وأيان وأينما وحيثما وأيان وأين. هذه الأدوات تدخل على الجملة الفعلية فتجزم الفعل الأول الذي نسميه فعل الشرط، وتجزم أيضا الفعل الثاني الذي نسميه جواب الشرط: إن تذاكر تنجح، إن تقل الحق، إن تقل الحق تنل رضا الله، إن تقل الحق تنل رضا الله وهكذا. وقد فصلنا هذا في اللقاءات. أيضا هناك فعل مضارع، وهذا ما انتهينا إليه في اللقاء السابق، جزم الفعل المضارع في جواب الطلب. جزم الفعل المضارع في جواب الطلب. هناك آيات في القرآن الكريم نجد أن الفعل المضارع مجزوما وليس أمامه أي من أدوات الجزم، لا الأدوات التي تجزم فعلا واحدا ولا الأدوات التي تجزم فعلين. فما جازم هذا الفعل؟ نقول أنه مجزوم في جواب الطلب. مثال نقول ذاكر. ذاكر هذا فعل أي نوع الأفعال؟ فعل أمر. من يعرف فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر؟ وقلنا أن جزم المضارع في جواب الطلب، الطلب هذا يشمل الأمر أو النهي أو الدعاء أو الاستفهام أو الرجاء أو التمني. هذا هو الطلب في اللغة العربية. الطلب في اللغة العربية عندما نقول مسبوق بطلب أي الأمر والدعاء والنداء والاستفهام والترجي، كل هذه تندرج تحت كلمة طلب. عندما نقول قل تعالوا، قل في القرآن الكريم، قل تعالوا أتلوا، ما الذي جزم الفعل أتلوا؟ لو فتحنا المصحف سوف نجد ألفا وتاء ولام. الصواب الذي نعرفه أنه كان هي صواب، ولكن ما نعرفه أنها كانت ينبغي أن تكون أتلوا. يتلو فعل مضارع آخره واو، فأنا أتلو وأنت تتلو. أين ذهبت الواو؟ قل تعالوا أتلو، لام وعليها ضمة خفيفة تدلني على أن المحذوف هنا هو الواو. ما الذي حذف الواو؟ أن هذا الفعل مجزوم في جواب الطلب. قل تعالوا، تعالوا أيضا فعل أمر. أتلو ما حرم ربكم عليه، أتلو. إذن فالذي جزم الفعل المضارع أتلو هو أنه مجزوم في جواب الطلب. نعم ذروها تأكل، نعم ذروها تأكل. إذن جواب الطلب هو تأكل، الفعل المضارع تأكل، ولذلك نجد عليها سكون ولم تصبط بجازم. فما الذي جزم كلمة تأكل؟ نقول أنه فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب بالسكون. وننتقل إلى المضارع المبني. نقول أن المضارع يبنى في حالتين. القاعدة عندنا نعم تفضل. نعم المضارع حكمه أنه في معظم حالاته يكون معربا. المضارع في أكثر حالاته معربا، وهذا ما جاء في القرآن. فعل المضارع ورد أكثر الأفعال ورودا في القرآن الكريم أو في اللغة العربية هو الفعل المضارع، وأكثر إتيانه يأتي معربا أي يرفع وينصب ويجزم، ويبنى في حالتين. يبنى في حالتين، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد فالله لأكيدن أصنامكم، فالله لأكيدن أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين أكيدا. يبقى الفعل هنا مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد. ولا تسألن، لا تسألن يومئذ عن النعيم. إذن فالفعل المضارع واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، من يحفظ الآية؟ واللاتي نعم فاستشهدوا عليهن أربعة. شاهدوا هذا فعل ماضي، حتى يتوفاهن، يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. نعم، الأفعال المضارعة هنا التي اتصلت، الأفعال المضارعة التي اتصلت بنون النسوة مبنية على السكون، حتى ولو سبقت بأداة نصب، لو سبقت هذه الأفعال بأداة نصب، وهذه من الشواهد التي ذكرناها سابقا، لو سبقت حتى بفعل بأداة نصب أو أداة جزم، لأن علامة البناء أقوى من علامة الإعراب، علامة البناء في اللغة أقوى من علامة الإعراب، فنقول أن هذا الفعل مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة مثلا في محل نصب بعد حتى أو بعد أي من أدوات النصب. مرة ثانية، حتى يتوفاهن، حتى من نواصب الفعل المضارع يتوفاهن. لا نقول أن الفعل هنا منصوب بالفتحة بعد حتى، ولكن نقول أنه مبني على السكون في محل نصب، مبني على السكون في محل نصب بعد حتى. نعم، ننتقل إلى آخر أنواع الأفعال وهو فعل الأمر. فعل الأمر، فعل الأمر مبني دائما، فعل الأمر مبني دائما، لا يوجد من حالته أنه يكون معربا. ما الفعل الآخر في اللغة العربية الذي يكون مبنيا دائما؟ الفعل الماضي. ما علامات بناء الفعل الماضي؟ نحن في دروس المراجعة ويجب أن ننشط الذاكرة. ما علامات بناء الفعل الماضي؟ نعم، على الفتح وعلى السكون وعلى الضم. من يذكر لي متى يبنى الفعل الماضي على السكون؟ نعم، يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل أو ناد دل على الفاعلين أو نون النسوة. نون النسوة مع الفعل الماضي يبنى على السكون، مع الفعل المضارع يبنى على السكون، مع الفعل الأمر يبنى على السكون. ويبنى على الفتح، متى يبنى الفعل الماضي على الفتح؟ نعم، إذا لم يتصل به ضمير، خرج وشرب وانطلق واستخرج، أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة أو ألف الاثنين. نعم، أكرمك الله، متى يبنى على الضم؟ إذا اتصلت به واو الجماعة. نعم، إذا نعود إلى فعل الأمر ونقول أنه مبني دائما على السكون، فعل الأمر مبني دائما على السكون إذا كان صحيح الآخر، فعل الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر. نقول اذهب، اشرب، قل، قل هو الله أحد، قل. من يقول لي ماذا حدث في كلمة قل؟ هي أصلها قال. ما الذي حدث فيها؟ هل هي مبنية على السكون أم مبنية على حذف حرف العلة؟ على السكون. وأين حرف العلة؟ حذف حرف العلة لعدم التقاء الساكنين، نقول قالا. الألف دائما في اللغة العربية، حروف العلة في اللغة العربية دائما ساكنة، حروف العلة ساكنة، الألف ساكنة، وأنا أريد أن أبني الفعل على السكون، لأن قلنا أن الفعل الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر. إذن فالألف ساكنة واللام عليها سكون فلا يلتقيان. ما الذي يحدث؟ نحذف حرف العلة فتصبح الكلمة قل. إذن فقل فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر. وفي ذهني أن الألف حذفت وهذه لا تكتب في الإعراب، إذا طلب مني أن أعرف فأقول قل فعل أمر مبني على السكون، وفي ذهني أن الألف حذفت لعدم التقاء الساكنة. ويبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة، اسقي، اروي، ارمي. كثيرا ما نجد بعض الملصقات وعليها ارمي الورقة في سلة المهملات. ارمي هذه خطأ، لأن الصواب أن يقال ارمي. ألقي الأوراق في سلة المهملات. ألقي هي الصواب أن تكون ألقي، ألف ولام وقاف، والقاف تحتها كسرة تدلني على أن المحذوف هو حرف الياء. إذن فالصواب في فعل الأمر لا نكتب أبدا ونقول ارمي بالياء أو ألقي بالياء أو قل تعالوا وهكذا. هذه الكلمات التي آخرها حرف علة تبنى على حذف حرف العلة. قال يا موسى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وألقي، ألقي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ولذلك يقول قائل ألقي فعل أمر، ما الذي جر هذا الفعل؟ لو أنه لا يعلم قواعد اللغة العربية سوف يتهكم ويقول أنه وجد خطأ في القرآن، وليس هناك خطأ، الخطأ في الفهم وليس في القرآن. وألقي نجد ألفا وبعدها لام وبعدها قاف وتحت القاف كسرة خفيفة. هذه الكسرة ما هي؟ ليست من علامات الإعراب، وإنما تدلني على أن الحرف المحذوف هو حرف الياء. وألقي، فعندما نريد أن نجزمه أو نبنيه على الجزم نقول وألقي، وألقي ما في يمينك تخرج تلقف ما صنع الآية. أيضا نجد أن البعض في النطق ربما يقول وألق، هي ليست وألق، هي وألقي. ويجب عليه القارئ الذي يقرأ القرآن يجب عليه أن يوضح هذه الكسرة ولا يمدها حتى تأتي بالياء، لا يقول وألقي ما في يمينك، وإنما يقول وألقي ما في يمينك تلقف ما صنع. أيضا في الأذان نجد أن البعض يقول الله أكبر حتى لا يجعل أن هناك ضمة، البعض يجعل هناك ضمة تشبه الواو، الله أكبر. هذا خطأ، عندما نقول الله أكبر ونأتي مع الضمة بواو في النطق هذا خطأ، ولا نقول الله أكبر. لماذا سكننا لفظ الجلالة الهاء في لفظ الجلالة، وإنما نقول الله أكبر، الله أكبر. وألقي نعم، أيوة، لا ضمة خفيفة وليس الضمة توهمني أن هناك واو، حتى أن بعض الصبية عندما يكتبون الله أكبر نراهم يكتبون الله وواو أكبر، هذا خطأ. وأيضا من الخطأ أن نسكن حرف الهاء، نقول الله أكبر، الله أكبر، وهذا يندرج أيضا تحت، إذا كان يندرج تحت علم النحو فإنه أيضا يندرج تحت علم التجويد. ينبغي على الذي يقرأ القرآن يلاحظ هذه الأشياء، لا يسكن، لا يقول وألقي ما في يمينك، وألقي ما في، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا كسرة خفيفة توحي أو تشعر المستمع بأن هذا الفعل مبني وعلامة بنائه هي حذف الياء، وأن هذه الكسرة الخفيفة تشعرني أن هناك ياء محذوفة. أيضا فعل الأمر يبنى على حذف النون إذا كان متصلا بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. نقول اذهبا إلى فرعون وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهبا، إذن فالفعل الأمر هنا مبني على حذف النون. لماذا؟ لاتصاله بألف الاثنين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كل هذه أفعال للأمر وهي مبنية على حذف أنه. لماذا؟ لأن مضارع هذه الأفعال يذهبان، الأمر منها ذهبا. يا مريم اقنتي تقنتين، الأمر منها اقنتي. واسجدي أصلها تسجدين، الأمر منها الزودي وهكذا. أصلها في المضارع ثبوت النون لم تسبق بناصب ولا جاز. ولهذا نجد في كتب النحو يقولون هذه العبارة: فعل الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع. فعل الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع. إذا حفظنا كيف يجزم المضارع نعرف كيف يبنى فعل الأمر. فعل الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع. فعل المضارع صحيح الآخر يجزم بالسكون، الأمر يبنى على السكون. فعل الأمر معتل الآخر يبنى يجزم بحذف حرف العلة، الأمر يبنى على حذف حرف العلة. فعل المضارع الذي المتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يجزم بحذف النون، الأمر يبنى على حذف النون. هذا بالنسبة إلى الدروس التي انتهينا منها في اللقاءات السابقة، وانتهينا إلى ألف الوصل وهمزة القطع. قلنا أن ألف الوصل تظهر في النطق في أول الكلام، هذا هو ما معنا أو ما بأيدينا الآن من أوراق. ألف الوصل تظهر في النطق في أول الكلام وتسقط في النطق عند وصل الكلام، وترسم الألف ألفا هكذا بدون همزة فوقها أو تحتها. هذه ما نسميها ألف الوصل، هي خاصة بالنطق وخاصة بقواعد الإملاء. لا ينبغي أبدا وأنا أكتب أن أكتب هذه الألف عليها همزة أو تحتها همزة في المواضع الآتية، في المواضع الآتية. وسميت ألفا للوصل لأنها تظهر في النطق في أول الكلام. نقول الكتاب، الكتاب، تظهر الهمزة. الكتاب. اسم هذا الرجل محمد، اسمه. عندما نصل الكلام نقول اشتريت الكتاب، اشتريت سقطت الألف، ولذلك نسميها ألف الوصل. ونقول أن فلان كان همزة الوصل بيني وبين فلان، أي أنه تدخل للصلح ولم يظهر، أصلح بين الاثنين واختفى، ولذلك نسميه فلان ده إيه؟ همزة وصل. نقول عليها همزة الوصل أو ألف الوصل، ونقول ألف القطع أو همزة القطع. هذه المسميات وردت في كتب النحو. إذن فألف الوصل قلنا أنها نعم. العلماء لأنها هي تظهر عندها تظهر في النطق، تظهر همزة فقالوا ألف همزة الوصل، وتسقط فقالوا ألف الوصل. وهذه المسميات لا تضيف أو لا يعني ليست في تسميتها علة، العلة في أنها لماذا سميت وصلا، أما أن كونها ألفا أو كونها همزة لا تضيف جديد. مواضعها قلنا بعض الأسماء مثل كلمة اسم وابن وابنة واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة، هذا الكلام مكتوب في الأوراق التي أمامنا. كلمة اسم من بين هذه الكلمات اختصت في بسم الله الرحمن الرحيم أن تسقط الألف بالكلية، وهذه ليست إلا في بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة اسم في بسم الله الرحمن الرحيم تسقط الألف بالكلية لكثرة الاستعمال، قال العلماء فيها كلام كثير منها كثرة الاستعمال، وقالوا أنها هذه خاصية لبسم الله الرحمن الرحيم، ولا تسقط هذه الألف إلا مع الباء. أما إذا اتصل بها أي حرف من حروف الجر فلا تسقط الألف. نقول ليس كاسم الله اسم الكاف والألف والسين والميم، ولا تحذف الألف، لا نقول ليس كاسم الكاف والسين والميم، وإنما نقول كاف وألف ثم السين والميم، ليس كاسم الله اسم. أما عندما نقول بسم الله تحذف الألف بالكلية. إذن فكلمة اسم وابن وابنة واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة من الكلمات التي لا تكتب فوق الألف همزة ولا تحت الألف. أيضا في الألف واللام التي للتعريف نقول اشتريت الكتاب، الكتاب اشتريت الكتاب، لا نضع فوق الألف التي للتعريف همزة. هي مفردة، وهذه من العجائب، لو فتحت أي كتاب من كتب النحو وتجد كلمة أل، الاسم المعرف ب وبين القوسين كلمة أل، نجد أن على الألف همزة لأنها هنا حرف، إذا دخلت للتعريف لا نضع الهمزة، إذا دخلت للتعريف على الكلمة لا نضع الهمزة فوق الألف. أما هي مفردة نقول أل ونضع على الألف همزة، إذا وضعت بين قوسين نقول أداة التعريف وبين قوسين كلمة أل ونضع فوق الألف همزة. أما إذا أدخلنا الألف واللام على الكلمة فلا نضع فوق الألف همزة ولا تحت الألف همزة. إذن فمن الأسماء كلمة اسم وابن واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة، وامرأة من الحروف أل التي للتعريف. من الأفعال أمر الفعل الثلاثي، اشرح اكتب، لا نضع فوق الألف همزة. كذلك ماضي الفعل الخماسي وأمر ومصدره، ماضي الفعل الخماسي انطلق انطلق واستخرج، وماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره، لا توضع فوق الألف همزة. همزة القطع تظهر في النطق والكلام وتظهر في الكتابة، وتكتب الألف عليها أو تحتها همزة كما هو موضح، ومواضعها جميع الأسماء ما عدا ما استثنينا في ألف الوسط، جميع الأسماء المبدوءة بهمزة، أحمد، أعمال، أقوال، كل هذه الكلمات توضع فوق الألف همزة. نعم، شرح اشرح، هذا الأمر، الأمر فقط، أمر الثلاثي فقط هو الذي لا توضع عليه على الألف همزة، اشرح اكتب اخرج العب، كل أمر ثلاثي. ثم ماضي الفعل الخماسي والأمر منه والمصدر، انطلق انطلق انطلاق، وماضي الفعل الخماسي والأمر منه والمصدر، استخرج استخرج استخراج، هذه الكلمات لا توضع فوق الألف همزة أو تحتها. ألف همزة القطع أو ألف القطع قلنا في جميع الأسماء ما عدا أل، ما عدا ما ذكرنا في الوصف، جميع الحروف ما عدا أل، إن وأن وإلى وأو، كل الحروف في اللغة العربية المبدوءة بهمزة نضع فوق الألف، كإن نضع تحتها همزة، وأن نضع فوقها همزة، إلى والهمزة هنا نضعها وفق النطق، لو أنني نطقت بالكلمة نطقا سليما أستطيع أن أضع الهمزة، إذا كانت مفتوحة تكتب فوق الألف، إذا كانت مكسورة توضع فوق الألف، إن إلى أن مفتوحة فوق الألف أو مفتوحة فوق الألف وهكذا. إذن فضابطها هو النطق، ضابطها هو النطق، وسوف نفصل في هذا كما وعدت بأننا سوف نأخذ محاضرة في ما نسميه بعلامات الترقيم، علامات الترقيم عندما نكتب في موضوع من الموضوعات، متى أضع النقطة ومتى أضع الفصلة ومتى أضع الفصلة المنقوطة ومتى أضع علامة الاستفهام، هذا بمشيئة الرحمن ما أحب إلا أن تذكروني به بمشيئة الرحمن فقط، وسوف نجهزه للشرح. قلنا جميع الحروف المبدوءة بهمزة ما عدا أل، وماضي الفعل الثلاثي، ماضي الفعل الثلاثي نحن ذكرنا منه الأمر، ذكرنا منه الأمر في الوسط، الماضي والمصدر منه عليه همزة، أمن أمن ماضي عليه همزة، أحب أحب، أكل يبقى إذن الماضي منه عليه همزة والأمر منه ليس عليه همزة. ماضي الفعل الرباعي وأمره ومصدره، نحن قلنا الخماسي والسداسي، إذن فلم يبقى عندنا إلا الرباعي. لو أنني حفظت ما في ألف الوصل، إذن فالباقي هو ما في همزة القطع. ماضي الفعل الرباعي أخرج، أخرج إخراج. كذلك الفعل المضارع المبدوء بهمزة، كل الأفعال المضارعة إذا كانت ثلاثية، أحب، أخرج رباعي، أنطلق خماسي، أستخرج سداسي، كل هذه نسميها الهمزة أو الألف المضارعة، وألف المضارعة توضع فوقها الهمزة مع الثلاثي، أحب ومع الرباعي، أخرج وليس أخرج، أخرج ومع الخماسي أنطلق، ومع السداسي أستخرج أنا. إذن فالهمزة التي للمضارعة مع الفعل إذا كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا للمضارع فهي همزة قطع وليست همزة وصل. ننتقل إلى عنوان جديد وهو النكرة والمعرفة. قلنا أن النكرة نعم فضل امتحان، نعم بارك الله فيك. ما الماضي من هذه الكلمة؟ امتحان. الماضي منها فعل خماسي، إذن فلا نضع تحتها همزة. نحن نقول كلمة الامتحان مصدر، مصدر لكلمة امتحن، ونحن قلنا مصدر الفعل الخماسي. أنا أفعل هذا عندما أريد أن أكتب كلمة، أعد على صابعي عندما أقول الاستخراج، استخراج، إذن فسداسية. وهناك قاعدة عندنا، أي فعل بدأ بالألف والسين والتاء فهو سداسي، أي فعل بدأ عندنا بالألف والسين والتاء سداسي، استخرج، استنبط، استحسن، هذا الفعل نقول عليه سداسي. الفعل إذا كان كبيرا وأنا أشعر بأنه مثل كلمة امتحان أقول امتحان. الماضي خماسي، إذن فالمصدر منه لا نضع فوقه ولا تحته همزة. إذن فأي كلمة تشكل علي آتي بالماضي. إخراج، الماضي أخرج رباعي، وأنا عندي أن الفعل الرباعي عليه همزة، إذن نقول في إخراج نضع تحت الألف همزة، وهكذا عند الكتاب. إذن فآتي بالماضي للكلمة ولا أعد الكلمة نفسها. هناك البعض يخطئ، نقول إخراج إخراج، هي هنا وصلت إلى خمسة أحرف، هذا هو المصدر والمصدر يضاف عليه الألف، لا آتي بالماضي وأعد الماضي ولا أعد المصدر، أعد الماضي ولا أعد المصدر. يبقى إخراج ماضيه أخرج أخرج، إذن فهي رباعية، أصلها في الماضي رباعية، إذن المصدر منها نضع تحته همزة. أيضا في الفعل الخماسي وفي الفعل مصدر الفعل الخماسي ومصدر الفعل السداسي، آتي بالفعل وأعد الفعل، إذا كان خماسيا زي مثل كلمة امتحان، إذن فلا نضع تحت فوق الألف أو تحت الألف همزة، وإذا كان سداسيا نفس الشيء، وإنما أعد الفعل ولا أعد المصدر حتى لا أخطئ. قلنا أن النكرة هي ما شاع في جنس موجود أو مقدر، كلمة رجل، كلمة علم، كلمة حديث، كلمة مسجد، هذه الكلمة شائعة في موجود في جنس موجود أو مقدر، صدقة، صوم، خير، شر، هذه أشياء مقدرة وليست لها وجود مادي. والمعرفة اسم يدل على معين وينقسم إلى الضمير، وهو اسم وضع ليدل على الضمير. قلنا في شرح الضمير من يذكر لي معنى كلمة ضمير، ما معنى كلمة ضمير ولماذا سميت هذه الكلمة بضمائر؟ نعم من؟ نرجئ هذا إلى بعد الصلاة، إلى بعد الأذان. نعم. إذن فمن يقول لي ما معنى كلمة الضمير؟ أقول أنا كلمة الضمير من ضمر الشيء أي صور، ونجعل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لأخينا هذا الأجر والثواب عند الله على ما يقوم من فعل الخير. ليس هذا الدرس، وإنما كل الدروس التي تلقى في هذا المسجد الطيب إنما هي تبث على شبكة الإنترنت حتى يستفيد منها الناس. نعم، كثير من الناس يعترض على وجود هذه الشبكة في المنازل، لماذا نحن لا نستغل ما فيها من خير ونعلم أولادنا أن في هذه الشبكة ما هو مفيد؟ لو أنك كتبت على هذه المواقع باللغة العربية، ونحن أعتقد أنني بهذا خرجت عن الدرس، لو كتبت كلمة مسجد التوحيد شبرا سوف تظهر لك على أي موقع من المواقع أو أي محرك بحث من المحركات، سوف تجد أن المسجد، سوف تظهر لك الموقع، هذا الموقع، وكل الدروس التي تلقى في هذا المكان الطيب تبث على هذه الشبكة، ترفع أولا بأول، وحتى الدروس القديمة موجودة على موقع المسجد على شبكة الإنترنت. لماذا لا نستفيد إذا لم تكن أو تستطع أن تحصل على التسجيل الصوتي لهذه المحاضرات أو أي محاضرات بعملية سريعة؟ تدخل على أي موقع أو محرك من المحركات وتكتب باللغة العربية مسجد التوحيد بشبرا، سوف يأتيك موقع المسجد وعليه الدروس. تدخل على أي من أساتذتنا أو مشايخنا أو علمائنا وسوف تجد الخير الكثير بمشيئة الرحمن. نعود ونقول أن كلمة ضمير هي جاءت من كلمة ضمرة، وكلمة ضمرة بمعنى صغرة، ضمير بمعنى ضمرة، وكلمة ضمرة أي صغرة، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، هذه مذكورة في القرآن. فالضامر هو صغير البطن سريع الحركة، وهي الإبل، منها أخذت كلمة الضمير. الضمير أي ما ضمر من الكلمات. أنا أريد أن أتحدث وأقول شرح الأستاذ وأذكر اسمي الدرس، فبدلا من هذه الكلمة الكبيرة أقول أنا، اختصرت كلمة الأستاذ أو اسمي بكلمة أنا. حضر الرجل الذي سيصلح أي شيء، إذن فحضر، لا أقول حضر الرجل، حضر هو. أو عندما نقول محمد ذاكر الدرس نقول هو ذاكر الدرس، وهكذا. فالضمائر كلمات لاختصار الأسماء أو لاختصار الأسماء، لاختصار الكلمات، وهي الضمائر للمتكلم وللمخاطب وللغاية. ينقسم الضمير إلى بارز، وهو ما له صورة ظاهرة يلفظ بها. الضمير هو ما له صورة ظاهرة يلفظ بها، هذا هو البارز. والمستتر وهو ما يلحظ من الكلام وليست له صورة ظاهرة. وينقسم الضمير البارز إلى منفصل، وهو ما استقل بالنطق ولم يتصل بغيره، وينقسم بدوره إلى ضمير رفع المتكلم، وقد ذكرنا هذا في نهاية الصفحة، ضمائر الرفع أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. أنا ونحن للمتكلم، وأنت المخاطب، وأنت المخاطبة، وأنتما للمخاطب، وأنتم للمخاطب، وأنتن للمخاطبات، وهو للغائب، وهي للغائب، وهما للغائب، وهم للغائب، وهن للغائب. إذن فهذه تسمى ضمائر رفع، ضمائر رفع. أيضا الضمير المنفصل ينقسم أيضا إلى ضمير نصب للمتكلم أو المخاطب أو الغائب، وضمائر النصب إيايا إيايا المتكلم، وإيانا المتكلمين، وإياك المخاطب، وإياك المخاطبة. وقلنا منها في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، وإياكم المخاطب، وإياكن المخاطبات، وإياه للغاية، وهكذا إلى آخر الضمائر. أيضا الضمير ينقسم إلى متصل، وهو ما اتصل بغيره ولم يستقل بالنطق. الضمير المتصل ما اتصل بغيره ولم يستقل بالنطق. ومن القواعد المهمة أن الضمائر تتصل بآخر الكلمة ولا تتصل بأولها بأي حال من الأحوال. الضمائر المتصلة تتصل بآخر الكلمة ولا تتصل بأولها بأي حال من الأحوال. إذن ما الحروف المتصلة بالفعل المضارع أذهب ونذهب وتذهب ويذهب؟ هذه الحروف ما تسميتها؟ حروف المضارعة وليست من الضمائر. حروف المضارعة وليست من الضمائر، لماذا؟ لأنها اتصلت بأول الكلمة. أما الضمائر المتصلة فهي تتصل بآخر الكلمة. قلنا أن هذه أيضا الضمائر المتصلة تنقسم إلى ضمير رفع، ضمائر المتصلة مثل تاء الفاعل، صراط الذين أنعمت عليهم، ضمير رفع وهو للرفع وهو متصل، وناء الدل على الفاعلين، اهدنا الصراط المستقيم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، اغفر لنا. الناء سوف نلاحظ أنها تحت كلمة المتصل سوف نجد أن الناء دل على الفاعلين مع ضمائر الرفع ومع ضمائر النصب ومع ضمائر الجر. الضمير الوحيد الذي يأتي في محل رفع ويأتي في محل نصب ويأتي في محل جر، في محل جر لنا، لنا اللام حرف جر والناء ضمير مبني في محل جر، في محل نصب إننا، إن والناء اسمها في محل نصب. أيضا عندما نقول ذهبنا، من الذي ذهب؟ نحن، يبقى الناء هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل. إن والناء، إنا أنزلناه، الناء هنا ضمير مبني في محل نصب لاتصالها بإن التي هي من نواسخ الجملة الإسمية. إذن فالضمائر المتصلة قلنا أنها ضمائر للرفع وضمائر للنصب وضمائر للجر، وهي كما موضحة أمامنا. نأتي إلى الأمر أو النوع الثاني من أنواع المعارف، وهو العلم. نحن الآن نتحدث عن أنواع المعارف. العلم اسم وضع لتعيين مسماه بذاته، اسم وضع لتعيين مسماه بذاته دون حاجة إلى قرينة خارجة عن اللفظ. العلم عندما نقول مكة، عندما نقول مصر، نستحضر صورة البلد الذي نعيش فيه، وحده من هذه الجهة البحر الأحمر، من الشمال البحر المتوسط، ثم من الشمال ليبيا، ومن الجنوب السودان. تظهر في ذهني الخريطة التي ومصر الأهرام والأزهر والمساجد والأئمة، وليست مصر كما يصورونها في الأفلام الفجور والعري والدعارة والمخدرات، ولكن مصر ويقولون أن هذا فن. ليس هذا فن، هو إظهار للفواحش والعياذ بالله. لماذا لا يسرون المساجد والعلماء والأئمة والأولاد الذين يحفظون القرآن في الكتاتيب وكل هذه الأشياء؟ نظهر، المفروض ينبغي علينا أن نظهر عندما نقول مصر، نظهر المحاسن ولا نظهر المساوئ، أن ينبغي أن نكون قدوة لغيرنا في هذه الأشياء. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن فالعلم، ونحن عندما نقول هذا الكلام إنما نقول من منطلق حبنا لهذا البلد، وأن نحب أن نراه في رقي دائما وفي خير دائما. إذن فالعلم اسم موضع لتعيين مسماه بذاته دون حاجة إلى قرينة خارجة عن اللفظ. لا أحد يستطيع أن ينكر عندما نقول مكة بلد الله الحرام التي فيها بيته المحرم والكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما، عندما نقول مصر، عندما نقول أي بلد أو أي علم من الأعلام، فإن لا يحتاج إلى قرينة. عندما نقول هل حضر محمد، محمد الذي متعاهد عليه في الذهن، الذي أعرفه ويعرفه المتحدثون، الذي نقول عليه في الذهن ذهنيا، أنا أعرف من أتحدث وهم يعرفون أيضا من أتحدث، هل ذاكرت درس اليوم أو الدرس؟ نقول، أو نقول مثلا هل ذاكرت النحو؟ كلمة النحو معروفة، علم على علم يدرس، ولكل صف من الصفوف ما يأخذونه من قواعد، وهكذا. إذن فالعلم لا يحتاج إلى قرينة، لا يحتاج إلى قرينة تعرفه، وإنما عندما أذكر العلم يتبادر إلى ذهني ما المقصود بهذا العلم. والعلم ينقسم إلى كنية، والكنية وهو كل مركب إضافي بدأ بأب أو أم، كل مركب إضافي بدأ بأب أو أم. نقول أبو الحسن أو أبو الحسين، علي ابن أبي طالب، أم كلثوم وهي من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم ورقية وفاطمة، أم كلثوم. فكلمة، الكلمة إذا بدأت بكلمة أبو أو أم فنقول على هذه الكلمة كنية. ولذلك نقول ما كنيتك؟ أقول مثلا أبو محمد. وما كنيتها؟ نقول أم علي أو أم محمد، وهكذا. فهذه هي الكنية. الاسم هو ما يطلق على الإنسان، محمد وأحمد ومحمود وعلي. كنيته أبو فلان، وكنيتها أم فلان، وهكذا. اللقب هو ما أشعر برفعة مسماه، اللقب ما أشعر برفعة مسماه وبشيء بعيد عن الصعوبة. نقول هو ما يشعر بمدح أو ذم. أنت تريد أن تمدح فلانا فتطلق عليه لقبا وليس كنيا، لقبا جميلا. نقول مثلا كما كانوا يقولون على أمير المؤمنين الرشيد، هو ليس هذا اسمه، وإنما هو أطلق عليه كل الخلفاء بني العباس وبني أمية معظمهم والفاطميون، ليس هناك من هو من منهم يسمى المظفر ولا المهدي، ولا كلها من باب الألقاب، من باب الألقاب، هي ألقاب أطلقت عليه. قطز كان يطلق سيف الدين قطز، وعندما تولى السلطة أصبح اسمه الملك المظفر قطز. فهذه ألقاب توضع قبل الاسم، توضع قبل الاسم. نقول حتى أن هناك بعض المسميات، عندما نقول شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام النووي، وهكذا. نقول على بعض العلماء شمس الدين ابن القيم، وهكذا. إذن فهذه ما نسميها بالألقاب، وما يشعر، ما يشعر بالمدح أو برفعة مسمى أو حقارته. نقول أبو لهب، ونقول أبو جهل، عمرو بن هشام وأبو جهل، نعم صور ما ذكر بأب، نعم نعم ما ذكر بأب، عندما نقول الجاهل مثلا أو الجاحظ، الجاحظ عندما نقول جزاك الله خير، عندما نقول الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر فسمي بالجاحظ لجحوظ عينيه، مرض فيه، وليس هنا للحقارة ولكن هو شيء من الأمراض. إذن فاللقب هو ما يشعر برفعة مسماه أو حقارته، والاسم هو ما ليس كنية أو لقب، الاسم هو ما ليس كنية أو لقبا مثل محمد وعلي وإبراهيم ومريم وزينب وفاطمة وهكذا. إذا اجتمع الاسم واللقب قدم الاسم وأخر اللقب، إذا اجتمع الاسم واللقب قدم الاسم وأخر اللقب. نقول هارون هو اسمه هارون الرشيد، هارون يبقى إذن كلمة الرشيد هي لقب واسمه هارون، أو نقول محمد الأمين، الأمين ابن هارون هو اسمه محمد ولقب بالأمين، إلا إذا اشتهر، إلا إذا اشتهر اللقب، نحن قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم. كلنا عندما نقول المسيح يتبادر إلى الذهن أنه هو عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن ففي هذه الحالة يجوز أن نقدم اللقب على الاسم. أما الكنية فيجوز تقديمها أو تأخيرها عن الاسم. نقول أم المؤمنين عائشة، أو نقول عائشة أم المؤمنين، نقول أيضا أبو الطيب أحمد المتنبي من أشهر شعراء العصر العباسي، أو نقول أحمد المتنبي أبو الطيب. ولذلك نجد في بعض تعريف عندما نفتح بطاقة تعريف لمؤلف أو غيره من المؤلفين للكتب نقول، نلاحظ أنه يقول أحمد المتنبي ثم يقول أبو الطيب، هذا ليس خطأ لأنه يجوز، أو يقول أبو الطيب أحمد المتنبي. الذي يفعل هذا هي ذكاء منه حتى يشعرك أن أحمد هو اسمه، أما كلمة أبو الطيب فهو إنما هي كنية له، إنما هي كنية له، وهكذا في بالنسبة للعلم. أيضا من أنواع المعارف، وهذا سوف يكون ملخصه جاهزا في اللقاء القادم من نشأة الرحمن، النوع الثالث من أنواع المعارف هو أسماء الإشارة. واسم الإشارة هو اسم يعين مدلوله تعيينا مقرونا بإشارة إليه. أسماء الإشارة نقول أنها اسم يعين مدلوله تعيينا مقرونة بإشارة حسية إليه، نقول هذا وتلك وهذه وهكذا. وينقسم اسم الإشارة بحسب المشار إليه إلى قسمين، اسم الإشارة ينقسم بحسب المشار إليه إلى قسمين، قسم يجب أن يلاحظ فيه المشار إليه، ما الذي يشير إليه؟ أنه مفرد أو مثنى أو جمع، لا أقول على أقول هذا، وإنما أقول هذاني هذاني، ولا أقول هذا، ولا أقول هذه، ولا أقول تلك، وإنما المشار إليه. مثلا هذا كتاب، عندما أريد أن أشير إليه أنظر إلى المشار إليه، هل هو مذكر أم مؤنث، مفرد أم مثنى أم جمع، وأختر له اسم الإشارة المناسب لحالته. إذا كان مفردا أقول هذا، إذا كان مثنى أقول هذان، إذا كان مذكرا أقول هذا، إذا كان مؤنثا أقول هذه، وهكذا في بقية أسماء الإشارة. قبل أن أنطق بها ألاحظ المشار إليه، ألاحظ المشار إليه. قسم يلاحظ فيه المشار إليه ولكن من ناحية قربه أو بعده، إذا كان المشار إليه قريبا أو بعيدا، هذا وذلك وتلك، وتلك الأيام نداولها بين الناس لأنها ليست قريبة، وتلك الأيام أيام الانتصارات، أيام الإنزامات، أيام السعادة، أيام الشقاء، لأنها بعيدة. نقول وتلك ذلك. نعم، القسم الأول الذي هو نقول إليه ما يشار به للمفرد المذكر مطلقا، ما يشار إليه للمفرد المذكر مطلقا، وأشهر ألفاظه هو كلمة ذا. نحن نخلط بين في أسماء الإشارة بين ما يوضع في أول أسماء الإشارة وما يوضع في آخر أسماء الإشارة. عندما نقول هذا، الهاء هنا ليست من اسم الإشارة، أما اسم الإشارة فهو كلمة ذا، والهاء للتنبيه في أول الاسم، والكاف للخطاب في آخر الاسم. إذن فاسم الإشارة هو ذا، والهاء في أوله للتنبيه ها ذا، يبقى الهاء للتنبيه وليست من أصلي أو ليست من الحروف الأصلية في اسم الإشارة، وإنما هي للتنبيه. ولكننا عندما أصبحنا نستخدمها كثيرا فأصبحنا نقول أن اسم الإشارة هو هذا، هو هذا. إذن فاسم الإشارة للمفرد المذكر هو ذا، وللمفرد المؤنث ذي. فنضع في أول المذكر الهاء، ونضع في أول اسم للمؤنث الهاء، ونكسر الهاء الأخيرة فنقول هذه، هي ذي. يبقى ذا للمذكر وذي للمؤنث، نقول هذا ونقول هذه. ويستعمل منها هذا وذاك وذلك، الذا يستعمل منها هذا وذاك وذلك وهذه، هذا للمفرد المذكر والمؤنث. أما المثنى فقد ورد له لفظ واحد وهو ذان، نقول هذان وذانك، ومذكورة هكذا في القرآن فذانك برهانان من ربك، فذانك. حتى أن البعض يسأل ما كلمة فذانك، هي اسم الإشارة، هي جاءت على الأصل، جاءت بدون السوابق واللواحق. السوابق هي ما تضاف على الكلمة في أولها، واللواحق هي ما تضاف إلى الكلمة في آخرها. فكلمة فذانك برهانان من ربك جاءت بدون السوابق، جاءت على الأصل، ولهذا يستغربها البعض ما كلمة ذلك، لأننا بعيدين عن لغة العربية، بعيدين عن القواعد، فأصبحت هذه الأشياء وكأنها هي التي غريبة، نحن الغرباء، هي ليست غريبة، هذا هو الأصل، ولكننا نحن الغرباء وليست هذه الكلمات هي الغريبة. أما المثنى المؤنث فيستعمل معه هاتان وتانك، هكذا تنطق، هكذا هاتان وتانك. أما جمع الذكور فقد ورد لكليهما هؤلاء وأولئك، وأيضا هناك أسماء للإشارة للمكان منها هنا وها هنا، هذه الألفاظ للمكان القريب. أما هناك وهنالك وثمت فإشارة للمكان البعيد، إشارة للمكان البعيد. هذا هو كان المفترض أنه ملخص لما قد شرح، ومن المفترض أيضا أنكم الذين تتناولون هذه الدروس بالمراجعة معي، وكان ينبغي أيضا ألا أتكلم أنا، وإنما كان من المفترض أيضا أنكم الذين تتناولون هذه الدروس بالمناقشة فيما بيننا، فالذي يجد تقصيرا نحن ما قصرنا، هذا هو الملخص، والدروس قد شرحت قبل ذلك شرحا تفصيليا بالشواهد على كل ما ذكرناه. نتمنى من الإخوة جميعا الذين يحضرون معنا أن يراجعوا هذا الكلام مرة ثانية وثالثة حتى ننتهي من دروس المراجعة ونبدأ في دروس جديدة بمشيئة الرحمن. ينبغي، نعم، للخطاب ذاك وذلكما وتلكما، الخطاب للمفرد والمثنى وللجمع بنوعين أو بأنواعه. يبقى إذن فالهاء للتنبيه في أوله والكاف للمخاطب بأنواع المفرد والمثنى، المفرد المذكر والمفرد المؤنث، للجمع المذكر وللجمع المؤنث. وإذا رجعت إلى الدروس التي شرحناها سوف تجد على كل جزئية من الجزئيات استشهادا من آيات القرآن الكريم. إذن نعم، نعم، عندما نحن قلنا أب وأم وليست ابن وابن، كلمة ابن وابن وصف، عندما نقول ابن فلان وصف له، وصف له، ولذلك عندما نعربها نقول محمد ابن عبد الله، لو كنا نقصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم، أما لو أنه اسم عادي محمد ابن إبراهيم مثلا، عندما نعرب نقول أن ابن هنا صفة لكلمة محمد الأولى، صفة لها، فهي لا تدخل معنا تحت كلمة الكنية أو اللقب أو غيرها. إذن فهناك محاضرة أخيرة بمشيئة الرحمن في الأسبوع القادم للمراجعة، أرجو من الإخوة جميعا أن يراجعوا ما ذكرناه في اللقاءات السابقة، وكما قلنا ونبهنا تكرارا ومرارا أن هذه الدروس موجودة على موقع المسجد، وهذا يكون أيضا من دعمك للمسجد، عندما تدخل على الموقع فأنت بما تدفعه من أموال أو بما تدخل على هذا الموقع للمسجد التوحيد، إنما تدعم بما من حيث لا تشعر هذا الموقع دعما ماديا، فلا تحرموا أنفسكم من تعلم العلم ولا تحرموا أنفسكم من دعم هذا الموقع المبارك الذي يبث لنا الخير كل الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم من مشيئة الرحمن، أستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم.